أيها المسلم، إن الطلاق في الإسلام له تميز عن سائر الملل السابقة. فعند اليهود الطلاق، فعند اليهود الطلاق بأتفه الأسباب، يطلق الرجل متى شاء وما شاء. قل الطلاق أم كثر، كثرت المطلقات أم قلت، الأمر سواء، وعدم المبالاة بالمرأة أمر هين. وعند النصارى الطلاق ممنوع مطلقا، تبقى المرأة غلا في عنق الزوج، ينفق عليها ويرعاها وإن لم تكن له فراش، ويبحث عن صديقة وخليلة وفجور وطغيان. نسأل الله السلامة والعافية. وجاء الإسلام فنظم الطلاق أيما نظام، ووضح أحكامه، وجعله على مستوى بمستوى عالي ونظام متكامل. فأولا شرع الطلاق عندما تدل الحاجة إليه، ويتعذر استمرار الحياة، تصير الحياة جحيما مستعرا، فينقذ الزوجين من هذا الجحيم المستعر، ويخلصهما من هذه الأمور المختلفة. ولعل الله أن يغني الزوج بامرأة أخرى، ولعل الله أن يغني المرأة بزوج آخر، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. أيها الإخوة، وللطلاق في الإسلام أحكام. فأول حكم أن المسلم لا يقدم عليه ولا يجعله أول الحلول، وإنما يقدم عليه عند الاضطرار ويجعله آخر الحلول، ومتى أمكنه الحل بغير الطلاق بدله. ثانيا، أن المسلم حينما يريد الطلاق فينبغي ألا يكون الطلاق مجازفة، ولا يكون الطلاق مجازفة، ولا يكون بلا تروع ولا تأمل، وإنما يكون الطلاق بعد دراسة وتأمل للموضوع ودراسة تامة لعلم لهذه الأمور، وهل الطلاق مناسب في هذا الوقت أو في غير هذا الوقت. وثالث ذلك، أن المسلم إذا أراد أن يطلق فليعلم أن هناك للطلاق أوقات خاصة ينبغي أن يطلق فيها، وما سواها فيجتنبه. فالشارع شرع الطلاق في حالة، وشرع الطلاق، شرع طلاق المرأة، أي شرع للرجل أن يطلق المرأة وهي طاهر عقب حيض لم يجامعها بذلك الطهر، يختار أول طهر بعد أي حيضة، طهر بعد الحيض مباشرة لم يجامعها فيه، فيوقع الطلاق عليها. وليكن هذا الطلاق طلقة واحدة فقط، لأن الشرع حرم عليه أن يطلقها وهي في حيضها، فتطول عليها المدة العدة، لأن زمن الحيض لا يعتبر، ولأن الشارع عندما أمر بالطلاق أمر المطلقة بالبقاء في بيت الزوج، عسى نظرة من النظرات ولحظة من اللحظات تعيد المياه إلى مجاريها، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ونهاه أن يطلقها بالطهر الذي جامعها فيه، فيخشى أن تكون حاملا من ذلك الجماع فتقول المدة عليها. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في قبول عدتهن، بأن تطلقوهن طاهرات ما جمعن فيه، فلا تطلقوهن وهن حيض، ولا تطلقوهن في طهر جمعتموهن فيه. ثم الطلاق في السنة أن يكون طلقة واحدة فقط، لأن المقصود بالطلاق إما التأديب والردع والزجر. تأديب المرأة فلعلها أن ترتدع، ولعلها أن تستيقظ من غفلتها، ولعلها أن تقوم أن تستيقظ من غفلتها وتفيق من سباتها، فتعلم أن هذه الطلقة نذير لها ومؤشر تهديد لها، فعساها أن تتراجع عن أخطائها وتحاسب نفسها. ثم هذه الطلقة إذا طلقها طلقة واحدة تركها في منزله حتى تنقضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل انقضاء عدتها فليراجعها، وإلا فإذا انتهت العدة فهي أجنبية لها أن تزوج من تشاء ممن يتقدم إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يجمع أعداد الطلاق في لفظ واحد بأن يقول لها أنت طالق بالثلاث، لأنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته أنت طالق بالثلاث فغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. الطلاق في الإسلام جاء على مراتب ثلاثة، طلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. فإذا طلقها الطلقة الأولى في طهر ما جامعها فيه ولم تكن وقت الطلاق حائضا فإن له أن يراجعها ما دامت العدة، وهي ثلاث حيض إن كانت من تحيض، أو وضع الحمل إن كانت حاملة، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن لا تحيض كالآيزة الكبيرة والصغيرة. فإذا طلقها الثانية قلنا له بعد الطلاق الثانية اعلم أن ما بعد هذه الثانية ستكون الخاتمة، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة الطلقة تلو الطلقة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها حتى ربما يمضي عليها مئة طلقة، تلاعبا بالحق وتساهلا به. وجاء الشارع فمنع التلاعب بالطلاق وجعل التلاعب باستهزاء بأحكام الله، فقال ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فلا يجوز لك جمع الثلاث بلفظ واحد، ولا ينبغي منك أن تطلق بالطهر الذي طلقتها فيه، بل ينبغي إذا طلقت أن تكون واحدة تتركها حتى تنقضي عدتها ثم تطلقها الطلقة الثانية إن بدا لك، تتركها حتى تنقضي عدتها ثم تراجعها، فإن بدا لك أن تطلق فلك ذلك. وشرع للزوج المراجعة إذا أراد المراجعة وكان مراده بها إمساكها بمعروف ولم يقصد بالرجعة الإضرار، فإن قصد بالرجعة الإضرار كان حراما عليه، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أيها الإخوة إن الطلاق ينبغي أن يتروى فيه وأن يتأمل قبل أن يقع، ويعلم أن بالطلاق تنهدم البيت وتشدد شأن الأسرة ويضيع الأولاد من بنين وبنات لا سيما إن كانا صغارا، يضيع الجميع وتضيع المصالح ويفقد الأولاد الأب والأم، إما أن يفقد الأم أو يفقدان الأب، وتكون المصائب لا سيما إذا اختلف الزوجان في النفقة وفي الزيارة وفغير ذلك، فتكون المشاكل العظيمة. وينبغي للأهلين أهل المرأة وأهل الرجل أن لا يتدخلوا في شؤون الحياة الزوجية إلا على وجه يقصدون به جمع الشمل وتوحيد الصف وإزالة الخلاف وقطع دابر الفساد. وأما تدخل يذكي النزاع ويقوي البعد فهذا من الأخطاء التي ينبغي للمسلمين أن يجتنبوها. والإسلام شرع للمرأة أن تبتدي نفسها من زوجها إذا عجزت عن القيام بحقه أو رأت فيه ما لا يمكنها الاستمرار معه فإنه أذن لها أن تفتدي نفسها، فلا جناح عليهما فيما تدفعه، فلا جناح على الزوجة فيما تدفعه من زوجها على وجه أن يفارقها. ويسمى هذا خلعة. أيها المسلم، إن المسلمين ينبغي أن يعالجوا القضايا بحكمة وروية، لا سيما القضاة والمسؤولون عن شؤون الطلاق. عندما يتقدم الرجل بالطلاق ألا يعطى فرصة ومهلة، وألا يطاع في أثناء غضبه وسرعة انفعاله، بل ينبغي أن يؤخر أياما أو شهرا حتى يهدأ غضبه فيراجع نفسه ويعود إلى نفسه. فكم من رجال عندهم حماقة وسوء ظنون وشكوك وأوهام يبنون عليها بنيانا. وقد يكون بعض الرجال في نقص في نفسه وسوء خلق في نفسه وقصور في عفته، فهو يرى ينظر إلى الناس بعين طبعه وبنفسه الشريرة الخبيثة، ويتهم الناس كلهم بسوء الظن، فيتهم امرأته على حسب ما يعيش هو من فجوره وفساد أخلاقه. فينبغي للمسؤولين عن الطلاق ألا يعطوا الزوجة المطلقة، ألا يجيبوه لطلبه ولا يعطوه سؤلة، بل ينبغي أن يؤخروه وأن يكون هناك من يصلح ويسعى بالإصلاح قبل انفداء الزمام. فهذا هو المطلوب، لأن الإصلاح بين الزوجين والتوفيق بينهما واستمرار حياتهما الزوجية إنما يسعى إليه ذو التقى والأعمال الصالحة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، وأن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا ويجمع كلمتنا ويحبب زوجاتنا إلينا ويحببنا إليهن، وأن يجمع كلمة الجميع على الخير والتقوى، وأن يصلح شبابنا، وأن يرحم أمهاتنا وآبائنا، وأن يصلح خادم الحرمين ويوفقه لما يحبه ويرضاه، ويوفق ولي عهده لما يحبه ويرضاه، ويجعل أئمة هدى وقادة خير، وأن يجمع القلوب على طاعته، وأن يوفق قيادات المسلمين بالخير والصلاح. وصلى الله وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، أصبح البعض يجعلون الزواج للتجارة، حيث يوجد أصحاب الأموال يستغلون الأسر الفقيرة ويعرضون عليهم أموالا طائلة وإغراءات مقابل تزويجهم بنات صغار في السن، فالفتاة الخامسة عشرة من عمرها يتزوجها رجل في السبعين من أجل المال، وهي تقبل ذلك الزواج أمام ضغوط والديها والأسرة، فما حكم هذا الزواج؟ وهل من نصيحة لمن يمارسون هذه الأساليب؟ أولا يا إخواني، الزواج في حق، هو حق للمرأة، مو بحق للأب والأم، حق للمرأة ذاتها، هي التي ستشقى أو تسعد بهذا الزواج. الأب والأم زوجا واستلمها الزوج، لكن من يشقى؟ من يئن في الليل والنهار؟ من يتحمل الأعباء إلا المرأة؟ المرأة وحدها هي التي ستشقى أو تسعد، أما الأب والأم فالمهم قبض الشيك المالي وانتهى الموضوع. لكن من يعايش الأمور ومن يحيا الحياة الزوجية هي الفتاة التي ستشقى بذلك التصرف الخاطئ. أيها الأب، عندما يتقدم لخطبة فتاتك رجل من هذا النوع، فإن علمت دينه وخلقه وغلب على ظنك أهليته لذلك، وإلا فلا. كونها فتاة صغيرة، زوجها يزيد على 70 و80، هل هذا الزوج سيعفها الإعفاف المطلوب أو سيعرضها للتطلع إلى الأمور الدنيئة؟ الفكر ينبغي أن يقف عند هذا. هذه سنن كونية ما تغير. قول بعضهم قد يكون ب70 أعظم طاقة من 20، هذه كلمات تقال. الأمور سنن كونية ما تختلف، سنن كونية. ليست حياة الزوج أبو 30 و40 كحياة الزوج ابن 80، هذه أمور ما في اختلاف. فلا ينبغي للزوج أن تخدعه الأموال فيزج بهذه الفتاة مع زوج قد لا يحصنها، وقد يفتح عليها آفاقا سيئة وشرورا عظيمة ما يعلم بها الآباء ولا الزوج. فالمطلوب أن الأب يتأنى وينظر. لو غلب على ظن أن هذا الرجل أهلا لهذا وأنه ممن يمكن أن يحصل المرأة، لكن هذه أمور كونية ما يتغير. ما يمكن أن أجعل من في العقد 80 كمن في العقد 40، وإن وجد من وجد وقيل ما قيل. فالأمور تحتاج إلى ضبط ورعاية وتقوى لله. كون الأب يغلب الجانب المادي الجانب المادي على الجانب الروحي على جانب الحياة الأسرية يدل على فساد ضميره وقلة حيائه. يقول سماحة الشيخ، أيضا كثرت حالات الطلاق في المملكة، والإحصائيات الأخيرة مخيفة جدا، فما هي أسباب الوقوع في الطلاق؟ أولا يا إخواني، أنا ممن يعاني الطلاق وممن يعرض عليه شؤون الطلاق في دار الإفتاء، ونحن نعيش هذه القضية يوميا. الدعوة هذه ترى فيها مبالغات وفيها كلام زائد ومبالغات بالواقع. كونه يقع في المملكة حالات إذا نسبتها إلى المواطنين، إذا نسبتها إلى المقيم وإلى مجموع ما في البلد، وجدت النسبة ضئيلة، لكنها تهول أحيانا بالصعود تكثر. وإلا فنحن نعاني منها ويمر علينا القضايا، ومعظمها ولله الحمد تحل بحلول مناسبة، ونسعى جاهدين ما أمكننا إذا كان الأمر بمقدورنا وفيما يوافق الشرع أن نحل المشاكل حلا مناسبا نحمد الله ونثني عليه. إلا أن الحالات ما كما يصوره البعض، موجود الطلاق، حكمة الله وجود الطلاق، لكن كونها يهول ويكثر الأعداد ويقال هذا مؤشر خطأ، لا، ما بلغت من المبلغ أبدا. ثم هذا الطلاق الواقع عندما ننظر في شؤونه نجد أن كثيرا منه يقع أحيانا على ترهات، يا إخواني، على ترهات وأمور ليست ذا شأن، ولكن حماقة من بعض الأزواج وحماقة من بعض النساء. قل مثلا بعض الأزواج يطلق، ما السبب الطلاق؟ أنها لم تهيئ للطعام في وقته. ثانيا، ما سبب الطلاق؟ طلبت منها القهوة والشاي فلم يحضر ذلك الوقت. هذا معقول يوقع الطلاق على هذه الترهات؟ يوقعها على ترهات وأمور تافهة لا قيمة لها. دعوت الضيوف فأصبح العشاء متأخرا ساعة من الليل، يعني أمور وأشياء نقرأها يد الجميل لها من الناس رجال، إذا ناقشتهم وجدت هذه من حماقة وقعت منهم ومن ضغوط الحياة وضغوط العمل وكتبها أحيانا لا تمثل شيئا حقيقيا جوهريا يقطع، وإنما نتمر بنا أمور الحقيقة يندى الجبين عليها ويتأسف الإنسان ان اناس رجال تقع منهم هذه الاخطاء وهذا التسرع في اتفه سبب واحقر سبب مجد. ولكن ينبغي التعاون والتساعد. وانا اقول اهل المرأة واهل الزوج هم في الدرجة الاولى مسؤولون عن الحياة الزوجية، الام والاب وابو الزوج وام الزوج كلاهم كل منهم مسؤول عن هذه الحياة الزوجية. فاذا كان اهل الزوج واهل المرأة يتفقون ويتعاونون انقطعت اسباب الفساد. لكن مصيبة تدخل الاهلون من هنا وهناك فيزداد البلاء بلاء. يقول سماحة الشيخ، انتشر في محلات بيع ادوات التجميل للنساء ادوية واعشاب ومشروبات لاثارة الغريزة الجنسية، ورغم ان الدولة تمنع بيع هذه الامور الا ان بعض التجار يروجونها في السوق السوداء ويبيعونها خفية في هذه المحلات، وقد تتورط فتاة بسبب شربها لبعض هذه المشروبات وهي لا تعلم، وتثور فيها الغريزة الجنسية حتى تقع في الحرام. فهل من توجيه وتحذير من خطورة هذه الأدوية المنتشرة ومحاسبة من يقومون بتهريبها وبيعها وإغراء النساء فيها؟ أنا أقول الواجب إذا علمنا شيئا من هذا أن نأخذ هذا الذي نشرها ونعلن خزيه في الصحف وننكله نكالا يليق به، نغلق متجره ونتلف تلك البضاعة ونسجنه سجنا يذل به ويعرف خطأه ويعاقب عقابا رادعا له أمثال. هذه إخواني أخلاق سيئة، هذه ما يثيرها وينشرها إلا اليهود وأعوان اليهود هم وراء ذلك لإفساد الأخلاق وتدمير القيم والقضاء على الفضائل وتنمية الفجور والانحلال في النفوس. يا إخواني من يرضى بها؟ هل مسلم يرضى بها نفسه؟ هل يرضى بها لبناته لأخواته؟ أم لا يبالي أن يزج بفتيات المسلمين في هذا البلاء العظيم؟ ما يقدم على هذا إلا خبيث منافق فاسد الأخلاق منحرف السلوك مجرم لاجر للجريمة. هذا أعظم من الزاني. الزاني يفعل بامرأة ويعاقب بجلد 100 أو تأوج من أن يموت كان محصنا، وهذا يفسد المئات من الفتيات ويدمر البيوت ويهدم الأخلاق. هذا أعظم من الزنا. الزاني ما أفسد إلا امرأة، وهذا سعى في إفساد المئات من الناس بل على في النساء. يا إخواني ما أدري كيف تسمح نفسه إنسان مسلم يدين لله الإسلام يفعل هذا. هذا ما يفعله إلا مجرم خبيث فاسد الضمير سيء الأخلاق منحرف السلوك منحل الأخلاق. يجب أن يعاقب عقوبة رادعة زاجرة. هذا أجر أظنه والله أعلم من الساعين في الأرض فساد. تقول سماحة الشيخ، أصبح ماء زمزم يتاجرون به بعض الأخوة خارج الحرم، وأصبح الذي يريد الحصول على جرك أو اثنين لا يستطيع بسبب الزحام، حيث يقوم هؤلاء بالسيطرة على أماكن التعبئة، فهل من توجيه وفتوى بتحريم هذا العمل جزاكم الله؟ أنا أقول يجب على إدارة الحرمين والمسؤولين فيها أن يمنعوا هذا ويغلقوا هذا ويقصر زمزم على الحرم والمصلين. أما المتاجرة به خارج الحرم هذا ممكن لو كان الأمر قليل، لكن ما دام الحرم محتاج إليه والموصلون محتاجون إليه فلا ينبغي لنا أن نخرجه عن بلد الله الحرام. والحاجة الموجودون موجودة، والحمد لله الدولة قد سعت في تبريد زمزم وتبثي في أرجاء الحرم وبذلت جهودا تشكر عليها وأعمالا صالحة أرجو الله أن يثيبها عليها. فأقول إدارة الحرمين لها أن تمنع من يريد أن يضيق على المصلين بالحرم الشرب من زمزم وأن تمنع هذه المتاجرة ما دام المعتبرون بهذه الأعداد المتكاثرة، فالمنع هو المتحتم، وأرجو أن يوفقوا للخير. جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ: نفاجأ في كل يوم بفتاوى غريبة من بعض الدعاة، فقد أجاز عددا من الدعاء الاحتفال بعيد الميلاد وعيد الزواج وغير ذلك، وقد يتأثر الناس بما يقال وينشر عبر وسائل الإعلام، فنريد من سماحتكم حتى الناس وتوجيههم وبيان الحق حتى لا ينخدعوا بهذه الفتاوى، وقد يتطور الأمر إلى ما لا يحمد عقباه. يا إخواني المسلمون كما نعلم عيدهم عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، أعياد مرتبطة بأركان الإسلام، ولهم يوم الجمعة عيد أسبوع، وما سوى ذلك فلا. عند النصارى عيد الأم، عيد الشجرة، عيد بشيء، وكل عام عيد، عيد المولد، مولد فلان، شموع تولع وأطعمة توزع وإلى غير ذلك. يا إخواني نحن المسلمون إذا مر بنا عام بعد زواجنا نقول الحمد لله على فضله وكرمه ونشكره على فضله، إذا مر بابننا سنة أو سنتان قلنا الحمد لله على فضله عاش سليما مطمئنا. أما هذه الأعياد فأنا والله من مرتاح منها، وأقول فيما أعتقد وأدين الله به أنها باطلة، وأن الدعوة إليها مخالفة للحق. تقول: ما حكم التسبيح بالسبحة للعدد فقط؟ لا مانع، لا مانع منها، لكني أقول إن العد بالأنامل أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وقال إنها مسؤولة مستنطقة، فكوني أسبح بأصبعي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أعد 33 99 وأختمها 100 أولى لي من سبحة، والسبحة لا أنكرها وقد يحتاج بعض، لكني أقول إن أمكنه بالأصابع ففيها إحياء للسنة واستعمالا للجوارح بالخير. يقول السائل سماحة الشيخ: يقول عندنا عادة في جماعتنا أنه كلما دخل شعبان من كل سنة يقومون بإعداد الصدقات التي تشتمل على أنواع من المأكولات والمشروبات، ثم يدعون الناس إلى ذلك طيلة شهر شعبان، ويعتقدون أن الصدقة في هذا الشهر لها مزية وخصوصية وفضل، ويداومون على هذا العمل سنويا، فما حكم ذلك؟ هذا لا أصل له، الفضل جاء في رمضان، الصدقة كعموم في كل وقت بخاصة بشعبان، لكن مضاعفة الأجور جاء في رمضان، وإن كان المسلم قد يضاعف أجوره عند المقتضى، لأن بالحديث الصدقة تكون بعشر أمثالها، الحسنة تكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالإخلاص في العمل وحاجة قد تدفع بالأجور إلى ما الله به عليه، لكن قصدي شعبان لا خصوصية له، لا بصلاة ولا بصدقة ولا بإحياء ليلة النصف من شعب، ما ليلة السبت الآتي إحياؤها بالعبادة، إحياؤها بالقراءة، صوم يوم السبت الخامس عشر من شعبان، كلها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان إن لم تكن في عهد المصطفى ولا في عهد خلفاء الفضلاء الراشدين ولا في عهد التابعين والتابعين بإحسان، والأحاديث المروية فيها ما بين موضوع وضعيف شديد الضعف. يقول: ما حكم من توضأ وصلى صلاتين بوضوء واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 5 صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عمر: يا رسول الله، كذا مدوض. قال: عمدا يا فعلت يا عمر، عمدا فعلت يا عمر. فدل على ان من استمر على وضوئه ما احدث فله ان يصلي ولو خمسة فروض. يقول سماحة الشيخ: نسمع بعض الكلام من بعض الاخوة ويقولون بان الدول الغربية اكتشفت في الصناعات وتقدمت كثيرا، ولا تزال الوهابية شغلهم الشاغل العقيدة والصلاة. ما حكم هذا القول؟ وهل يكفر من قال هذا القول؟ يا إخواني، هذا القول أظن القائل له ما يفهم العقيدة أو لا يبالي بالعقيدة. العقيدة نحيا عليها ونموت عليها ونلقى الله عليها إن شاء الله. والعقيدة تحرك فينا النشاط وتأمرنا بالعمل واكتساب الرزق، وتأمرنا بالاختراع، وتأمرنا بالمنافسة، وتذكر وتمدح لنا على الأرباب الصناعات من أنبياء الله ورسله. والله يقول جل وعلا في داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فالعقيدة لا ليست هي التي تعيق مسيرة الحياة، بل العقيدة تدفع مسير الحياة. كون الناس تخلفوا أو قصروا شيء، لكن لا نرجع العقيدة، بل العقيدة الصحيحة الحقة تدفعنا للعمل وتحدونا للإنجاز وتحفزنا للمبادرة والمثابرة والتقدم العلمي، وأن نسبق غيرنا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لو صحت العقيدة وسلمت من جميع الشوائب لكانت دافعا لنا إلى أن نتقدم، والتواعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. والنبي يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الإسلام يحث على السبق ويحث على التقدم والعمل والإنتاج، ولكن التقصير منا لا من عقيدتنا والله. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، نريد أن نعرف من الذي أسس مذهب الرافضة، ولماذا يسبون الصحابة مع علمهم بأنهم عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، وما مذهب أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة؟ يقال إن زيد بن علي بن حسين الذي خرج على هشام بن عبد الملك في 120 بعد 100 واجتمع عليه شيعته، سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر، فقال صاحبي رسول الله وأثنى عليهما ومدحهما فتبرؤوا منه ورفضوه. فعد الرافضون له رافضة، وعد المتشيعون له شيعة، هكذا يقال. على كل حال، العقيدة الصحيحة للمسلم هو محبة الله ورسوله ومحبة أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. فأصحاب محمد نحبهم وندين الله بمحبتهم، ونعرف لهم فضلهم ومكانتهم وجهادهم وصبرهم وتضحيتهم وكفاحهم وإخلاصهم ونصرتهم لله ورسوله. أصحاب محمد خير البشر على الإطلاق، ما كان في من مضى من الأمم مثلهم، ولن يأتي فيما يأتي أحد مثلهم. سبقونا والله بالفضل، سبقونا بالصحبة، سبقونا بالهجرة، سبقونا بالجهاد، سبقونا بالطاعة، سبقونا بنصرة الله ورسوله، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وبصر المسلمين في معرفة فضائلهم ومكانتهم. والواجب علينا إذا شعرنا من أحد في قلبه شيء من على أصحاب رسول الله أن ننصحه برفق ولين وبصيرة، وأن نناقشه نقاشة خادف للخير قصده الإصلاح والتوجيه والتفهيم لا قصده سوى ذلك. يقول سماحة الشيخ، يقول عندي زوجتين وخيرت الأولى بأن تجلس مع أولادها أو الطلاق، فهل فعلي هذا صحيح أم خطأ؟ ما في شيء، لأن النبي خير سودة لما يطلقها قالت لا يا رسول الله أبقى كزوجة لك وأجعل يومي لعائشة، فأقرها النبي على ذلك. يقول لكن كل إنسان رأى لها أولاد أولى يقبلها ويلوي الثاني ويضيعها، هذا أيضا نقص في العقل. أتزوج من يمنعك، لكن لماذا تضيع الأولاد والزوجة؟ لابد من رعاية المرأة من رعاية أولادها. كونك تتمتع بتربي الزواج وتهمل الأولاد الأوائل، هذا نقص في العقل وقلة في الوفاء. يقول سماحة الشيخ، خشت فتنة وهي خروج بعض الدعاة يضربون علماء السلف بعضهم ببعض، وقالوا بأن الشيخ الألباني وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن الشيخ الألباني يقدح في دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد خشت هذه الفتنة بين بعض طلبة العلم وبين أعداء هذه العقيدة، فهل من توجيه ونصيحة حول هذا الأمر؟ إخواني، الشيخ الألباني رحمه الله عالم علماء المسلمين ما فيش كلام، له مؤلفات سائرة وكتب عظيمة ومؤلفات يرجع الناس إليه بها، وما إن شاء الله أظن أن يسب الدعوة. إن كان صار كلام يعني في بعض المسائل أو إشكال في بعض المسائل قد يكون، لكن سب الشيخ أو عيب الدعوة ما أظن هذا يصدر من عالم، لأن الرجل عالم سنة وعلماء السنة يعلمون أن دعوة الشيخ رحمه الله دعوة صالحة ودعوة خيرة ودعوة ما لها هدف من الأهداف ولا لها إلا فقط توضيح الحق وبيانه، فما أظن الشيخ الألباني يصدر من شيء هذا. قد يكون عبارات موهمة أو في بعض المواقف موهمة، لكني أستبعد أن يكون من الشيخ الألباني قدح بالدعوة. كل عالم فاضل مطلع ذا فهم وإدراك فإنه إذا قرأ كتب الشيخ رحمه الله فلا بد أن يوافقه عليها. هي كتب العالم الإسلامي في زمن الشيخ حيل بينهم وبين فهم الدعوة وشوهت الدعوة، وقال عنها الخصوم ما قالوا، حتى قالوا إن محمد بن الوهاب يعني لا يصلي على النبي، وإن الوهابين إذا قالوا أشهد أن محمد رسول يعلمون بأن الوهاب، وقالوا إن ابن الوهاب يكفر الأمة، وإن ابن عبد الوهاب يقول لا يدخل الجنة إلا أنا ومن معي، وأن وأن وأن، حتى أن أحد علماء عصره كذب عليه 50 كذبة نسبها إليه، فلما قرأ الشيخ كتب تحتها، لما قرأ الشيخ سبحانك هذا بهتان عظيم. لما قرأ هذه الأكاذيب النبي عندهم يقول إن عصاي أنفعني من محمد، وأن بعده يقول لو استطعت أن أهدم قبر النبي لهدمته، وإن بعد الوهاب يكفر الأمة، وأنه يقول الناس في ضلال منذ 1000 سنة، وأن وأن كتب تحت رحمه الله سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. فهو رحمه الله أوذي في زمانه، أوذي حتى بعض علماء الفقه والحديث شوهت السمعة أمامهم، شوهت الحقيقة أمامهم، لم يأتيهم حق، ولهذا بعضهم لما عرف الحق واتضح له الحق رجع. يقولون إن أحد علماء بعض الأنصار الإسلامية كان كلما انتهى من درسه قال لتلاميذه ارفعوا أيديكم والعنوا ابن عبد الوهاب، فاستمروا سنين، وإذا رجل ممن وفقه الله وهداه وقرأ كتب الشيخ وعلمها ورآها وكان تاجرا في ذلك المكان يأتي هذا البلد للميرة منها أخذ كتاب التوحيد وحذف اسم الشيخ وجاء لهذا العالم وجاء لشخص تاجر ووضع عنده الكتاب وقال إذا جاءك العالم الفلاني للمسجد وجلس عندك فادفع له هذا الكتاب أو حاول أنه يقرأه. أخذ العالم الكتاب التوحيد وقرأه مرة مرتين ثلاث أربع أيام. قال لهذا أين هذا الكتاب من أتابه وممن ألفه؟ فلما ألح قال هذا محمد بن عبد الوهاب. قال أستغفر الله وأتوب إليه. ثم كان يأمر تلاميذه بالدعوة للشيخ عند آخر المجلس لأنه قرأ الشيخ ورأى الحق الواضح، رأى الدليل من الكتاب والسنة والحق الذي لا إشكال فيه. دعوة الشيخ إذا وقف عليها المنصف الصادق الذي يوقف الحق ويهدفه ما والله يجد فيها إلا الحق الواضح، ولا يرى فيها مجازفة ولا باطيل ولا تكفير ولا ظلم للناس، وإنما يرى فيها العدل والإنصاف والبصيرة فيما ألفه رحمه الله. ولهذا في أحد رسائله المشهورة لبعض زملائه أو بعض مشايخه اللي قرأ عليهم لما أنكر على طريقته قال له في كلام الله: وإني أشهد الله وملائكته ومن حضرني من عباده المؤمنين أنكم لو أتيتموني بنص من كتاب وسنة يخالف ما أدعو الناس إليه فإني والله أول الناس رجوعا إليه، ولكنني ولله الحمد على صراط مستقيم دين ملة إبراهيم حنيفة أعبد الله إلى آخره. فهو رحمه الله اهتم بالتوحيد والدفاع عن التوحيد وتحقيق دعوة المرسلين والذب عنها وبيان شبه المشركين والإجابة عنها. فالمنصف الحق إذا قرأ كتبه عرف أنها كلام حق لا إشكال فيه. جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يشرع، مع أن قبر النبي له في المسجد بينه وبين الناس حيطان ثلاثة بعيد عن المسجد منفصل عنه ليس بعلاقة، لكن لا أستحب لهن القرب، وإلا القبر معزول الحمد لله، لأن الله قال النبي قال اللهم لا تجعل قبري ولا يعبد، استجاب الله دعاءه وأحاطه بثلاثة حيطان بعيد أن يتصل به أحد أو يدوم أحد. يقول سماحة الشيخ: هناك طوائف تصلي معنا في المسجد صلاة الفريضة لكنهم في الوضوء لا يغسلون أرجلهم بل يمسحوا عليها متأولين الآية الكريمة، فهل صلاتهم صحيحة؟ نقول يا إخواني الواجب أن تغسلوا الرجلين كما أمركم الله. يا أيها الذين آمنوا الذين لا يغسلون أرجلهم، نقول يا أخي اسمع الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي اغسلوا أرجلكم، ليس المسجد اغسلوا أرجلكم، ودلت السنة على ذلك، فإن عثمان بن عفان وصف وضوء النبي قال ثم غسل رجليه، لأن الله قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي الأرجل معطوف على فاغسلوا أيديكم وأرجلكم، فاغسلوا أيديكم وأرجلكم، فالرجلان يجب غسلهما، والاقتصار على المسح عدم إجزاء، فلا تصح صلاة ما غسلت فيها القدمين بإجماع المسلمين، ما يصح، لأن الله أمر بالغسل، فإذا لم يغسل الرجلين فالنبي قال: ويل للأعقاب من النار لقوم رأى فيهم في أقدامهم شيئا ما أصابه الماء، وقال الرجل في أصابه قدمه من الظهر لم يصبه الماء ارجع فأعد وضوءك. فيا إخواني المسلم يتلقى الشرع ويعمل بالكتاب والسنة إذا بلغه ذلك، ولا يبقى على رأي قد يكون رآه أناس ويعلم قد وقف على الكتاب والسنة، فقد يكون آخرون لم يبلغهم النص وأنت بلغك النص فاعمل به. يقول سماحة الشيخ: ما حكم من يقول بتحريف القرآن ويقول بأن الكون بما فيه كله بيد أهل البيت ويزعمون حب آل البيت؟ أهل البيت نحب ونحب الصالحين منهم، ونرى أن أهل الصلاح والخير منهم لهم عندنا منزلة ومكانة، كما قال جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فأهل بيت رسول الله أحبابنا وإخواننا، نحب عليا والحسن والحسين وهمهما فاطمة وعلي بن الحسين وجعفر الصادق ومحمد الباقر وكل أهل البيت وعلماء البيت، نحن لا نبغضهم نحبهم، والصالحين منهم لهم عندنا منزلة فوق كل شيء، المصالح منهم له عندنا مكانة وفضل نقدمه على غيره إذا كان ذا دين وعلم وخلق، هذا مشكلة فيه. لكن يا إخواني، شرع الله شيء، شرع الله مقدم على كل شيء، شرع الله الأصل كتاب الله وسنة رسوله، وإني يقول النبي: وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، إن اعتصمتم به كتاب الله. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا بها على النواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة. فنحن نعرض كل رأي وقول على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق المقبول، وما خالفه فهو المردود، لأن ربنا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونقدم على التقوى الصلاح في كل زمان، لأن التقوى هي الكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأكرمنا عند الله أتقانا له وأتبعنا لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول سماحة الشيخ: لدينا إمام مسجد جمعة لا يحضر صلاة الجماعة ويقول بأن صلاة الجماعة غير واجبة، ويلعب الورقة في المقاهي العامة أثناء أوقات الصلاة ويقول بأنها ألعاب فكرية، ويمنع من يصلي تحية المسجد عندما يكون على المنبر، ما حكم هذه الدعوة؟ والله إذا ثبت والعياذ بالله هذا الشيء، إمام جامع لا يرى صلاة الجماعة ويمنع من تحية من يخالف السنة ويلعب الورقة في المقاهي، قلة حياة، ضعف إيمان. إذا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئ. إذا ما عنده ورع يمنعه ويحجز عن هذه الأخلاق، اجعلوا من أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله. فالواجب على أئمة المسجد أن يتخلق بالأخلاق العظيمة والصفات الحميدة، ترفع عن مجالس الرذيلة، ترفع عن الأمور الدنية، ولو كان ما عندك بس يترفع عنده ورع وترفع وبعد نظر، هو قدوة وإمام. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الخير والصلاح. تقول السائلة: امرأة ليس لها ولي إلا ابن عمها أو خالها، فمن يكون وليها عند الزواج؟ وليها من عصبتها، من عمها، إذا كان لها ابن أخ أو ابن عم هو مقدم على الخال، لأن ولايته ابن عصبة، ويتقدم للمحكمة ليحدد القاضي أقرب الناس إليها. يقول سماحة الشيخ: أعاني من كثرة الحلف والأيمان، وفي ذمتي تقريبا 15 يمين، فما هي الكفارة وما هو العلاج؟ إن كانت الأيمان على شيء واحد ولم تكفر كفتها كفرة واحدة، وإن تنوعت الأيمان بأسبابها فلكل يمين كفارة. من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ لا، الوداع سنة، من وداع ولا مفروض. يقول سماحة الشيخ: من جاء واعتمر عن نفسه ويريد أن يؤدي عمرة ثانية عن والده الميت، فمن أين يحرم؟ من التنعيم، من الحلم. ما هو علاج الوساوس؟ تركها والإعراض عنها. الله أكبر.